بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التنكيل لمن أكثر الوصال. رواه أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الوصال في الصوم، فقال له رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله. قال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر لزدتكم، كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا. حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والوصال مرتين، قيل إنك تواصل، قال: إني أبيت يطعمني ربي ويسقين، فاكلفوا من العمل ما تطيقون. قول باب أو التنكيل: باب التنكيل لمن أكثر الوصال. قلنا لأن الغالب لا يطيق هذا، لأن ربما يتلف بدنه وربما يعطل عن كثير من الطاعات، ولو أن إنسان به قدرة وفعل هذا فقلنا لا حرج، قلنا لا حرج، ولكن ينبغي للإنسان أن يلتزم بما ألزم به كما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رواه أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بالنسبة للحديث قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب، وأبو اليمان هو الحكم ابن نافع، قال أخبرنا شعيب وهو شعيب بن أبي حمزة عن الزهري محمد بن مسلم قال حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم. وقلنا الوصال هو أن يتعاقب الليل مع النهار ولا يفطر، لا بليل ولا بنهار. فقال رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله. قال: وأيكم مثلي؟ لأن هذه خصوصية من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. وقلنا إما على الظاهر وإما على أكثر من معنى، يعني حمله العلماء إما على ظاهر الأمر، والحافظ ابن حجر يعني لم يتأوله ورجح، والبعض حمله على يعني معاني أخرى، كأنه له القدر على هذا أو أن الله عز وجل يعينه على هذا الأمر إلى آخره. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، يعني أتم النهار بالليل وهكذا، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر لزدتكم، كأنه يريد أن يشدد عليهم كما شددوا على أنفسهم. وهذا أيضا ينطبق على كثير من الطاعات، لأن الإسلام جاء بالحنيفية السمح، وهؤلاء الرهط الذين رأوا عبارة النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها فشددوا على أنفسهم، منهم من قال: سأصوم ولا أفطر، ومنهم من قال: أقوم ولا أنام، ومنهم من قال: لا أتزوج النساء. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم زجرهم وقال عن نفسه: إني لأقربكم وأتقاكم إلى الله عز وجل، وإني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن عدل عن سنتي فليس مني. فخير الأمور الوسط، العدل، وإن الإنسان يجمع بين جميع الطاعات. ولذلك لو نظرنا لحال الصحابة ومن بعدهم، ربما نرى أن من بعدهم اجتهدوا في بعض الأبواب أكثر من الصحابة، يعني مثلا البعض في عهد التابعين كان يقوم الليل كله، والبعض كان يكثر من العبادات الكثيرة جدا جدا جدا أكثر من الصحابة. فالجواب على هذه الجزئية أن الصحابة أتوا جميع الأبواب، كان عندهم توازن، توازن في الصلاة، في الصيام، في باقي الطاعات، كالصديق رضي الله عنه، يعني لما ننظر لعبادته نرى أن في توازن في القيام، توازن في الصيام، توازن في الصدقات، توازن في البر، في جميع الطاعات. بينما البعض كان يسمع مثلا أبو مسلم الخولاني أو فلان أو هؤلاء الكم من التابعين، تفتح له أبواب كثيرة، منهم من كان يقوم الليل ويستمر هذا كله ولا ينام أبدا، ومنه إلى غيره، لكن في باقي الأشياء دون باقي الصحابة. فلذلك الأولى والأفضل الإنسان أن يأتي جميع الأبواب ويؤدي جميع الطاعات بنوع من التوازن القرب. وفي الحديث من أصبح منكم اليوم صائم، من تبع اليوم جنازة، من تصدق بصدقة، من عاد مريضا. فإذا هذا التوازن هو أصل هذه العبادة. لكن كما قلنا أن هؤلاء يعني عذر بعض التابعين في هذا الاجتهاد في بعض العبادات أنه رأى هذا الباب أقرب، أن يعني بعضهم تنسك وتزهد تماما، وما فعل هذا أحد من الصحابة، يعني هذا الذي اعتزل كل شيء، لا زواج ولا دنيا ولا شيء، جلس في المسجد، جلس في البيت، بعضهم يعني أتى بأشياء من هذه الأشياء التي تفرد بها، لكنه يعني عجز أن يأتي هذه الأبواب، فأراد أن يقحم نفسه في باب من هذه الأبواب، إما باب الصيام، إما باب الصلاة، إما باب الزهد، هذه الأبواب التي يعني كما قلنا قد لا يستطيع على باقي الأبواب. يعني مثلا بشر ابن الحارث لما قيل له، لما حبس الإمام أحمد وأخذ وجلد وفعل به، فقيل ألا تتكلم يعني ما تقولش كلمة، ده الإمام أحمد يعني بيعذب ومحبوس والناس، أنت رجل عند الناس ذو مكانة. قال إن الإمام أحمد وقف موقف الأنبياء، رجل ما يطيق، ما استطيع، ممكن لو أخذوه ضربوه صوت صوتين يبتلى يفتى والعياذ بالله. فوجد نفسه في هذا الباب، باب من أبواب الزهد، هذه الأبواب اللي هي موجودة. لكن كما قلنا التوازن، ولذلك نرى أن غالب علماء الإسلام ممن شهر الله أمرهم وعظم الله قدرهم كان عندهم هذا التوازن، هذا التوازن في هذا وذاك، حتى أن بعض الذين تفرعوا وتخصصوا في باب من الأبواب كانوا ينكرون عليهم، كمثلا العمري يعني برع في باب الزهد وباب العبادات وهذه الأشياء، فأنكر على مالك يعني انشغاله الزائد بالعلم، وكان مالك عنده توازن، لأن الإمام مالك برع في باب العلم وكذلك توازن في باقي الأبواب، كالصلاة كان ما شاء الله في الصلاة، في الصيام، في هذه الأشياء، في كل أبواب البر. فأنكر عليه يعني أنه أن يقبل على نفسه وأن يجتهد ويجد في باب اللي هو باب الصلوات وهذه العبادة. فقال له الإمام مالك يا إمام، يعني إن الدين أبواب والشرع أبواب وأبواب كثيرة جدا، فأنت فتح لك بابا في هذا الباب اللي هو باب العبادة واجتهدت فيه، وأنا فتح لي باب من العلم، فليس ما أنا فيه دون ما أنت فيه، ولا ما أنت فيه دون ما أنا فيه، فدعني فيما أحسن. وليس معنى هذا أن الإمام مالك كان مفرد أبدا، ده هو العلم بيعطي الإنسان سعة في كثير من الطاعات وكثير من الأبواب، هناك قد تكون أشياء غائبة لا يعرفها ولا يدركها كثير من العباد ولا كثير من الناس، قد دقائق، منها مثلا عبادة الاحتساب، أنك رأيت مثلا رجل، رأيت رجلا على طاعة وأنت عاجز أن تؤدي هذه الطاعة، فقلت ربي لو كان لي مثل فلان من الصحة وكذا وكذا لا عملت بعمله، رجل أوتي مالا فقلت ربي لو كان عندي مثل هذا لا عملت عمله، رجل يعني ذو مكانة في الدين أو الشرع تمنيت هذا، هذا احتساب، وقد تنال الأجر كاملا وأنت على فراشك وأنت جالس في مكانك، ما أوتيت هذا إلا بالعلم، وغيرها من هذه الأبواب التي يعني قد تكون أبواب تامة كاملة. فالقصد في هذا هو بأن من اجتهد في باب من الأبواب على حساب باقي الأبواب يعني هذا، هذه من قصد أبو اللسان يجتهد في جميع الأبواب، ثم إن فتح له باب زائد مع عدم الخلل في باقي الأبواب لا حرج، لكن لو هذا الباب الزائد على حساب باقي الأبواب فالجواب لا، فالإنسان لابد أنه يفعل توازن في جميع الطاعات. ترى البعض مثلا ممكن تجد في باب الصلاة مجتهد جدا جدا جدا، يجي عند الإنفاق لا ثم لا ثم لا، تجد بعض الناس منفق جدا، سخي كريم جامد وينفق ويتصدق، تيجي في عند الصلوات في خلل، ترى البعض عنده ما شاء الله باب من أبواب الصيام، بعضهم قد يصوم يوم ورا يوم إلى غيره، وتيجي في باب العبادات في تفريط، البعض محب ويهوى السفر إلى العمرة، العمرة بعد العمرة والحج وإلى هذه الأشياء، وقد ينشغل العام كله بالاستعداد للعمرة والحج، لكن في باقي الأشياء مفلس. البعض قد يكون عنده ما شاء الله كل الأبواب فيها خير، تلاقي ما شاء الله مصلي مزكي صائم، في صفات كثيرة جدا، يجي باب المعاملات مع الخلق والبشر مفلس، حتى أنه ينفر الناس مما هو عليه إلى غيره من هذه الأشياء. فلذلك يا إخواننا لابد يكون عند الإنسان توازن في جميع العبادات والطاعات، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكما فعل أصحابه الذين كان عندهم هذا التوازن في كل العبادات. فقال لو تأخر لزدتكم، يعني زادهم وصالا، كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا، يعني من باب التعزير والتأديب. وعلى هذا كما قلنا أنه لا يحرم، لا يحرم إلا إذا كان هذه العبادة أغلقت بابا آخر. قال لو تأخر لزدتهم كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا. وقال حدثنا يحيى ويحيى بن موسى البلخي قال حدثنا عبد الرزاق وهو الصنعاني عن معمر بن راشد عن همام أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والوصال مرتين، قيل إنك تواصل؟ قال إني أبيت يطعمني ربي ويسقين، تكلفوا من العمل ما تطيقون. لما الإنسان يؤدي قدر طاقته، والعلة في قدر الطاقة هي التوازن في باقي الطاعات وباقي العبادات. لكن لو الإنسان عنده طاقة واجتهاد لا حرج في إن فتح له باب أن يدخل من هذا الباب. قال باب الوصال إلى السحر. حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم عن يزيد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله؟ قال لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقين. الوصال لو أن شخصا ما أفطر واستمر إلى السحر، هذا دون الأول، دون الوصال الكلي. لكن طبعا المشروع والأفضل أن الإنسان وقت الإفطار يفطر، وعند السحور يتسحر، حتى يكون عنده نوع من التوازن في باقي العبادات وباقي الطاعات. وعلى هذا يعني هذا الوسط، لأن كما ذكرنا سابقا وقلنا بأن البعض قد يغالي في رمضان في الأكل، يعني هو مثلا الإفطار لو كان على تمرات وحسيات من ماء ويتصبر إلى أكلة السحور، هذا جميل، وهذا الذي كان عليه الصحابة، كانوا لا يعني يفطرون إلا على هذا الأشياء، تمرات، قليل من اللبن، قليل من الماء، وبعد ذلك يؤخرون الطعام إلى وجبة السحور. البعض بيكثر، يعني البعض يمكن طول الليل يأكل، وهذا طبعا له طبيا فساد عظيم، وشرعا يثبط الإنسان عن قيام الليل أو التراويح أو غيره. تجد الإنسان إذا جاء الفطور والمعدة خاوية تماما فأكل حتى ملأ المعدة إلى النفس، حتى أن البعض لا يستطيع أن يتنفس. ومعلوم بأن الأكل يأتي بالنوم، البخار الذي يخرج من الطعام من المعدة يأتي على الدماغ فيخدر الدماغ، تجد لا يعرف، لا يصلي لا تراويح ولا قيام ولا شيء، ينام كالجيفة ولا يؤدي هذه الأشياء. فلذلك التوازن عموما هو خير باب لإصلاح الإنسان. قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم وعبد العزيز بن أبي حازم عن يزيد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. لا تواصل إلا إذا أردت فيجوز إلى السحر. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله؟ قال لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقين. وعلى هذا كما قلنا لو أن شخصا عند القدرة على الوصال وواصل، هل يكون هذا حرام أم لا؟ حرام؟ ليس بحرام، ولكن لو أدى إلى إتلاف نفسي أو إتلاف بعض العبادات يبقى هذا حرام، لا يجوز. يبقى هنا العلة تقع على نفس الشخص. لو أن إنسانا استطاع ألا يأكل أكلة الفطور وواصل إلى السحر، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، شريطة ألا يؤثر على باقي العبادات. والأولى والأفضل هو الانتظام، هو أن يفطر ولكن الفطور يكون قليل ليس بكثير، تمرات، بعض الماء، بعض حثيات من بعض اللبن، هذه الأشياء التي هي تكون خفيفة حتى يستطيع أن يستعد إلى القيام والتراويح وهذه الأشياء. أي استفسار؟ نقف هنا إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله.